السؤال الثالث يقول: ما نوع ما في قوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون؟ أهي موصولة أو نافية؟ الجواب أن ما هنا مؤكدة في أصح عدة أقوال ذكرت في هذه الآية، واختاره أبو العباس ابن تيمية، فهي صلة لتأكيد الكلام. فالآية: كانوا قليلا من الليل يهجعون، أي أنهم ينامون في الليل نوما قليلا، إما بالنسبة إلى الليل أو بالنسبة إلى نومهم في الليل والنهار، فيكون مستيقظا في عامة نهاره وليله، وينام في الليل نوما يكون قليلا بالنسبة إلى يقظته في الليل والنهار. وأما كونها موصولة فقد قال ابن القيم في التبيان: فيه تكلف. وأما كونها نافية فرده ابن القيم رحمه الله تعالى في التبيان من عدة وجوه، أظنها 9 إن لم تكن 10، فهو قول شديد الضعف. وأحسن الأقوال أنها صلة لتأكيد المعنى، وهو أن رجوعهم في الليل قليل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.